السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبق بالأمس بيان مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والأحكام. هل هذه المسألة الآن أو هذا الباب في ما يطلق عليه الأسماء والأحكام اتضح لكم؟ كم مسألة ذكرها المصنف أو كم جملة؟ نعم، 4 جمل. من يذكرنا بالأولى؟ هو في حد الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان يتركب من 3 أشياء: قول وعمل واعتقاد. والثانية الإيمان يزيد وينقص. والثالثة عيني عليك انتبه، ترى أنا رحت هنا أو هنا. نعم، أن الفاسق الملي من أهل الإسلام لا يكفر بفسقه ولا يسلب عنه اسم الإيمان. نعم، لا يكفرون لا يسلبون. هذه الثالثة والرابعة. لو أضفتم الخامسة هو مكانها أن تذكر هنا، لكن لا يعني لا مشاحة في الترتيب، لكن هي متعلقة بالأسماء، هو يعني حكم من الأحكام المهمة إن ذكرتموه من باب الترتيب الذهني المناسب، وهو الجملة الخامسة، وهي أنهم لا يحكمون لأحد بجنة ولا نار إلا بالنص. لا يحكمون لأحد بجنة ولا نار إلا ما ثبت النص بذلك. إذا ثبت النص أنه من أهل الجنة نقول أنه من أهل الجنة، وإذا ثبت النص أنه من أهل النار نقول إنه من أهل النار. بقي ما يتعلق بالموضوع. أخونا يعني يقول توجيهكم لمن يقول مرتكب معصية وضرب مثال حلق اللحية وشرب الدخان بأنه فاسق، وهو لا يعلم الفقه وضابطه، وهل يصح تعيين الفاسق؟ من هو الفاسق عند أهل السنة والجماعة؟ الفاسق الملي، من هو الفاسق؟ السفاريني رحمه الله يقول: ويفسق المذنب بالكبيرة. فالفاسق هو من فعل الكبائر، من وقع في الكبائر، والكبائر لها حد، ما وجب فيها حد أو وعيد هذه تسمى كبيرة، كاللعن وحرمان الجنة ودخول النار ونحو ذلك. أما بقية المعاصي فإنها ليست من الكبائر، لذلك لا يصح أن يتساهل في هذا. والكبيرة حتى الكبيرة لو وقع فيها الإنسان فإنه لا يطلق على المعين أنه فاسق، لأنه قد توجد موانع تمنع هذا الاسم أو هذا الوصف من إطلاقه على هذا العاصي أو هذا المذنب. لذلك ينتبه، ودائما الإنسان لا يظن في الناس سوءا ويزكي نفسه، فينتبه لمثل هذا. والأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، مع أن أبي ذر من أولياء الله، أبو ذر من أولياء الله. لذلك ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: قد يتلبس الشخص بالذنب أو بالكبيرة أو بنوع من أنواع الجاهلية ولا يطلق عليه اسم الفسق ولا يسلب الولاية، ولا يسلب الولاية. ويستدل بهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب، الليلة معنا ما يتعلق بأصول أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الولاية وطريقة مصادر التلقي عندهم. فنأتي ونبدأ فيما يتعلق أصول الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورقموها كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم اقرأ. في ملاحظة، أحيانا تقام الصلاة والميكروفون غير شغال ثم يشغل ويعاد الأذان، هذا لا، هذا خطأ، هذا خطأ، يعني قال يقول الله أكبر الله أكبر فيتضح أن الميكروفون غير شغال في الإقامة فيعيد الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، فينتبه مثل هذا لأنه زاد الآن في الأذان، إلا إذا كان يرى هناك خمس صفات في قضية الأذان وثلاث صفات في قضية الإقامة، هذا مسألة أخرى إذا كانت عن اجتهاد، لكن إذا كان عن الميكروفون لا، لا يكمل الأذان، يعني هذا يفتح علينا مواضيع القارئ. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم. رقموا معنا أولا، من أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الأول. قال: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم اكتب الآن اثنين، رقم اثنين. نعم. ويقبلون ما جاء فيه الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة عشر. هو الآن يذكر قضية أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن للصحابة فضائل ومراتب، فضائل ومراتب، فذكر مراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة عشر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذا خاص بأهل بدر، لا يدعي أحد جاهد أو عمل أي عمل شرعي بغض النظر عن أن يكون غير ذلك أنه يعمل ما يشاء، فبعض الناس قد يعني يتلبس بالجهاد أو بما يتلبس أو بما يظن أنه جهاد أو بما يدعى أنه جهاد فيعمل ما يشاء، هذا لأهل بدر فقط، لا يشاركهم فيه أحد، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أما بقية الناس فإنهم يسألون ويحاسبون، وليس أوضح من ذلك ما كان من أهل أحد ومن أهل خيبر بعض الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عاقبتهم ليست حميدة عندما وقعوا في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعني بذلك مولاه عليه الصلاة والسلام الذي غل من الغنيمة في غزوة خيبر، غل من غنيمة شملة، غلها فقط شملة قطعة قماش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هنيئا له الشهادة قال: بل إنه في النار في شملة غلها. نعم. ثم الثالث قال: ونشهد بالجنة، هذه الثالث، نشهد بالجنة لمن شهد له. ونشهد بالجنة، ونشهد عند النسخة الأضبط ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله. نعم. قال ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. هذا الرابع الآن ويقرون. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره عن غيره لأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثبتون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاق على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسقطوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم علي وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. طيب نعذرك لأنه ربما النسخ مختلفة لكن ليست بتلك الجودة التي عندكم النسخة هذه. هذه المسألة أهل السنة والجماعة متفقين على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم وقع خلاف ليس خلافا قويا ولا يضلل من أخذ بأحد القولين أيهما أفضل عثمان أم علي أيهما أفضل في الأفضلية واتفق أهل السنة كلمتهم بعد أن وقع الخلاف على الأفضلية بحسب ترتيب الخلافة أما مسألة الخلافة وأحقية الخلافة فإن هنا خلاف عندهم أن الخلافة على الترتيب الزمني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولم يختلفوا في ذلك هذه خلاصة هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة. نعم. خامسا ويحبونه قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدركم أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الأمر الخامس أن أهل النبي أن أهل السنة والجماعة يتولون ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لقرابتهم ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم فأهل السنة والجماعة هم أحق الناس بآل النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة والتولي وهذا أمر مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة لا يختلفون فيه أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدتهم كما قال ابن تيمية رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى وبها أتزلف مودة القربى أي آل النبي صلى الله عليه وسلم أتزلف يعني أتقرب إلى الله عز وجل بحبهم فهذا أمر لا يختلفون فيه. أما الأمر السادس من أجل الوقت فإنهم يتولون أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين فيؤمنون بأنهم أزواج بأنهن أزواجه عليه الصلاة والسلام في الجنة وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته عليه الصلاة والسلام في الجنة وأهل السنة والجماعة يحبون أمهات المؤمنين ويترضون عنهن ويرون أنهن أطهر الناس وأعف زوجات على وجه هذه البصيرة. الأمر السابع أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض قبحهم الله الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وكذلك يتبرؤون من طريقة النواصب، من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثامن أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون ما شجر بين الصحابة. هنا الصحابة ليس المقصود بأل هنا الاستغراقية، ليس يعني كل الصحابة، بل أل هنا العهدية التي يعرف أن الصحابة شاركوا في تلك الفتنة، وسنفصلها تفصيلا جيدا بإذن الله. ويقولون هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، وهذا أكثر من وضعه الروافض قبحهم الله، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وجهه. أما ما غير وجهه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فجعلوه على النبي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وستعرفون يعني أن هذا ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فضائل الصحابة وما يوجب المغفرة من السيئات وإن حصل منهم ذنب، فإن هناك أسباب مغفرة أولى الناس بها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر خمسة أسباب هي عامة لكن أولى الناس بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهو قوله رحمه الله: فيكون قد تاب، قد تاب منه. إذن التوبة أول أمر. الثاني قال: أو أتى بحسنات تمحوه، إن الحسنات يذهبن السيئات، وهو الإكثار من الأعمال الصالحة. إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث قال: أو غفر له بفضل سابقته كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا ذكر الله عز وجل سابقتهم في الإسلام، سبب لماذا؟ لحلول الرضوان من الله عز وجل عليهم. الأمر الرابع الذي ذكره رحمه الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس قال: أو ابتلي ببلاء، فالبلاء والمصائب من أسباب مغفرة الذنوب. هذه خمسة أسباب أولى الناس بها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة عشرة أسباب من أسباب المغفرة، عشرة أسباب، فزاد على هذه الخمسة خمسة أخرى في منهاج السنة. إذن عندنا فيما يتعلق بالأصول التي ذكرها شيخ الإسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أصول أو ثمانية جمل. ونلخص لكم ما يتعلق بالفتنة عند أهل السنة والجماعة، ملخص الفتنة التي وقعت بين الصحابة عند أهل السنة والجماعة، ملخصها يدور على ثمان نقاط. الأمر الأول أو النقطة الأولى أن عدد الصحابة، وهذه مهم جدا، أن عدد الصحابة الذين شاركوا أو حضروا هذه الفتنة لم يبلغوا 30. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج أهل السنة وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في فتنة، لم يدخلوا في فتنة. ثم ساق بالإسناد رحمه الله إلى ابن سيرين أن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 10,000، فما حضرها منهم 100، ما حضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30. ثم حكم على الإسناد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إسناد ابن سيرين، قال: وهذا أصح إسناد على وجه الأرض، وهذا أصح إسناد على وجه الأرض. إذن لابد أن تعلم، وللأسف أن بعض كتب حتى أهل السنة يعني يذكر أن جمهور الصحابة ويذكر أن ابن عمر وأن عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر قلة هم الذين لم يشاركوا، هذا غير صحيح، بل جمهورهم لم يشارك فيها، والذين شاركوا لم يبلغوا 30 رجلا أو 30 صحابيا. الأمر الثاني أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يقاتل عليا، هذه حقيقة، أن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يقاتل عليا أو ينازعه على الخلافة، ما قاتله على الخلافة ولا نازعه على الخلافة ولا ادعى أفضليته، ما قال معاوية الخلافة لنا وأنا أفضل منك، ولكن معاوية رضي الله تعالى عنه امتنع عن المبايعة حتى يقتص من قتلة عثمان أو يسلم إليه. الأمر الثالث، تأخير معاوية للبيعة ومطالبته بتقديمها، بتقديم القصاص عليها، وامتنع عن المبايعة من أجل أن يقدم القتلة أولا، تأخيره للبيعة وطلبه تعجيل القصاص كان اجتهادا منه. ومعاوية تعلمون أنه من كتاب الوحي، وهو من أهل الاجتهاد، وهو من أهل الاجتهاد، هو اجتهد وهو أهل للاجتهاد رضي الله تعالى عنه. الأمر الرابع أن عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة رضي الله تعالى عنه والزبير رضي الله تعالى عنه لم يدعوا الخلافة ولم ينازعوا عليا فيها، وخروجهم إلى البصرة كان من أجل الصلح، ما خرجوا من أجل القتال. الأمر الخامس أن الصلح قد حصل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين عائشة وطلحة والزبير. الأمر السادس أن القتال الذي وقع يوم الجمل كان بدون علم منهم، بل الذي أنشبه الثوار، فأنشبوا القتال حربا، فأنشبوا القتال مكرا ومكيدة بين الفريقين، فريق علي وفريق طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان كل من علي وفريقه وطلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم قاتل دفاعا عن نفسه، قاتل دفاعا عن نفسه. الأمر السابع أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على وجوب الكف والإمساك عما شجر بينهم. وإذا ذكرت هذه المسائل إنما تذكر من باب دحذ الباطل الذي يفترى عليهم من أعدائهم رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثامن والأخير أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر. هذا إجمالا ما يتعلق بالفتنة. نتكلم عن الكرامات ثم الطريقة، طريقة أهل السنة والجماعة في التلقي، نتركها غدا مع مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن مسائل مشكلة. الآن مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمن الذي سماه النصارى ربيعا، ربيعا، تعرفون بماذا يسقى هذا الربيع؟ بدماء المسلمين، يسقى بدماء. انظروا إلى هذا التهكم، كيف يتهكمون فينا نحن المسلمين. هم عندما يموت منهم قلة يجعلونها عام حزن وساعات صمت، ونحن عندما ترتوي الأرض بدماء المسلمين يسمونه ماذا؟ ربيعا، يسمونه ربيعا. وهو حق لهم أن يقولوا ربيع، لأنهم يرون أن الإسلام هو الخطر الذي يعني يهدد بقاء عقائدهم الفاسدة. الكلام غدا إن شاء الله. نتكلم الآن على ما يتعلق بالكرامات الأولياء. اقرأ حذرا سريعا. قال المعلم رحمه الله: ومن اصول اهل السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء وما يجرى الله على ايديهم من خوارق العادات بانواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات كالمردود عن سالف الامم في سوره الكهف وغيرها عن فضل هذه الامه من الصحابه والتابعين وسائر قرون الامه وهي موجوده فيها الى يوم القيامه. ما يتعلق بكرامات الأولياء وأصول أهل السنة وأصول أهل السنة والجماعة فيه على النحو التالي: أولا، أهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء، والولاية عندهم عند أهل السنة والجماعة مرتبة دينية أهلها من قام بالدين ظاهرا وباطنا. إذن ليست مرتبة نسب ولا مرتبة جاه ولا مال ولا حسب ولا عرق ولا لون. والولي عندهم، قال ابن حجر، العالم المواظب على طاعته المخلص في عبادته، هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية ضبطه فقال: هو الولي هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. إذن هي تدور عن ماذا؟ عن التزام أحكام الدين التزاما تاما. والكرامة عند أهل السنة والجماعة أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوى النبوة ولا مقدمة لها. هذه هي الكرامة عند أهل السنة والجماعة، فهي أمر، الكرامة أمر خارق للعادة، الكرامة أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوى النبوة حتى يخرجون ماذا؟ المعجزات التي تتعلق بالأنبياء، ولا مقدمة لها، ولا مقدمة للنبوة يعني. كما كان أيام مقدمات النبوة عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعي النبوة أو قبل أن ينبأ عليه الصلاة والسلام. وأنواع الكرامة نوعان ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر الأول الكشف والعلم، الكشف والعلم، أن يعلم أمرا ويكشف له المغيب، ككرامة عمر رضي الله عنه المشهورة، كان في إسنادها كلام لكن كثير من أهل العلم حسنها، يا سارية الجبل. الأمر الثاني القدرة والتأثير، القدرة والتأثير، شيء أمر خارق للعادة مثل ما حصل بخبر الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار، هذه قدرة وتأثير، أن الصخرة التي لا يستطيع الرجال تحريكها تتحرك من تلقاء نفسها بأمر ربها جل وعلا، هذه قدرة وتأثير. شروط الكرامة، يعني ما يصح يعني تسمع وتقرأ أن كرامة الولي اللي مات يولع سجارة للي يزوره، تمام؟ هذه ما هي كرامة، هذه أحوال شيطانية. شروط الكرامة عند أهل السنة والجماعة للنحو التالي: أولا اتفق الأئمة، يعني أئمة أهل الإسلام، على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم تثبت له ولاية بل ولا دين ولا إسلام حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلي لا يصلي، يزكي لا يزكي، يحج لا يحج، يصوم لا يصوم، يصلي مع الجماعة أم لا يصلي مع الجماعة، هذه ينظر فيها. فإذا كان يلتزم الأمر ويجتنب النهي فإنه من أهل الولاية والدين، وإذا كان العكس فإنه لا يثبت له لا ولاية ولا دين أصلا. إذن خلاصة الأمر الأول كونها، أي الكرامة، من مؤمن تقي، لقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأمر الثاني أن لا يدعي صاحبها الولاية، يقول أنا ولي، لأنه لا يدري هل الله عز وجل يجري على يديه أو له كرامة أو لا، هذا أمر غيبي، فلا يدعي الولاية. الأمر الثالث أن لا يخالف أمرا من أمور، أن لا تخالف أمرا من أمور الشريعة، أن لا تخالف أمرا من أمور الشريعة. فإذا قيل أن هذه كرامة وخالفت أمرا من أوامر الشريعة فإنها ليست كرامة بل هي حال شيطانية. الأمر الرابع يؤخذ من قوله رحمه الله قال: على أيديهم، أي أن تكون من الحي، أن تكون من الحي. أما الذين يزورون الأولياء والأضرحة في أصقاع الأرض وربما حصل لهم حال فهذه أحوال شيطانية وليست كرامة. من خالف في هذا؟ من خالف؟ ها؟ الصوفية أنكروا ولاية الصوفية، ها؟ ما رأيكم؟ الصوفية أنكروا ولاية ولا إيش؟ ها؟ غلوا فيها، غلوا فيها. ومن أجمل ما سمعت كلام للشيخ الموفق المبارك الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، سمعت له قديما يتكلم عن الولاية كلاما ويبين حال الناس فيه، وذكر أمورا عجيبة تعجب كيف أن الشيطان استطاع أن يغطي على الناس عقولهم كتغطية الخمر على من شربه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الخوارج الصوفية غلوا فيها، والمعتزلة أنكروها، المعتزلة أنكروها، وأهل السنة والجماعة توسطوا في ذلك. مع خمس دقائق، هل حلق اللحية اللي ما ينجب عليه اليوم غدا إن شاء الله، هل حلق اللحية كبيرة من الكبائر أم أنه ليس كذلك؟ الأصل أن حلق اللحية ليس من الكبائر، الأصل أنه ليس من الكبائر، ليس من الكبائر، مع أنه معصية من المعاصي. ولا يقول قائل أنها مجاهرة، لا يقول قائل أنها مجاهرة، لأن المجاهرة لا تصدق على هذه المخالفة الشرعية. مجاهرة هو الذنب الذي تفعله وتستتر ولا يعلم الناس به إلا بإخبارك، واضح؟ ولكن يعني حل تقصير اللحية، تمام، هذا أيضا من المخالفات الشرعية، بل هو من مشابهة يعني المشركين. ولذلك أؤكد عليكم أيها الأحبة، لن تستطيع أن تضبط العقيدة ضبطا صحيحا متكاملا في الصورة إلا إذا عرفت مسائل الجاهلية. فالذي يتكلم عن حلق اللحية وعن تقصير اللحية ولا يعرف كيف كان أهل الجاهلية لا يستطيع أن يصل إلى قول صائب في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، تمام. فهذا ليس فيه حلق بالكلية، المقصود هو توفير اللحية. والعرب ما كانوا يحلقون لحاهم، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقصرون من لحاهم، كما في حديث الإمام أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يأخذون أو يقصون من لحاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقصوا أو لا تأخذوا منها شيئا. فالشاهد أن ما نراه الآن من يعني الحرب على اللحى و يعني إنهاك اللحى، هذا ليس من السنة في شيء. وقضية أثر عبد الله بن عمر أمر آخر تماما، له مسالك فقهية أصولية معروفة، منها على سبيل المثال أن ابن حجر رحمه الله رجح أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته ما كان منها منفرا في الخلقة، يعني من باب التشويه كان يكون شعر زائد هنا أو زائد هنا، لا أنه يتتبع كل لحيته ما زاد عن القبضة يأخذها، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. لكن تحفيف اللحية وإهلاك اللحية بالتقصير من المصائب التي عمت عند الخاصة فضلا عن العامة. يقول رحمه الله: أفتنا في قوله رحمه الله أضل من حمار أهله، ما المقصود بها؟ هذه كلمة يطلقها أهل العلم أو العرب، ويقصدون البعد في الفهم ويعني مجانبة الصواب، وهذه لا تقال إلا في الأمور القطعية، لا تقال إلا في الأمور القطعية عند الحاجة إذا كان المخالف صاحب هوى. أما إذا كنت تريد أن تدعو فإنك تتلطف به، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هم النواصب وفي أي عهد كانوا؟ النواصب الذي نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرهم الحجاج بن يوسف الثقفي، فقد كان من النواصب. كل الأسئلة سنجيب عليها، بس نشوف المتعلق بالموضوع. لو تكرمت، نحن بحاجة إلى إتقان مسائل القدر، فنريد أبشر سنجعل آخر يوم ما يتعلق به يعني ضبط لمسائل القدر إن شاء الله. إذا بعضهم يطبق الورقة كأنه خايف أن اللي فيها يضيع، يعني يسقط. تمام، هذا في القدر، يعني في أسئلة كثيرة في القدر. هناك مسلسل أعد من أهل السنة رد على مسلسلات الرافضة، واسمها مسلسل هذا ما تليق، الله ما تليق هذه، ولا وليس ليس، لكن هذا من باب التقليد. مسلسل نعطل المساجد نجلس على مسلسلات، ما يليق هذا الكلام، ما يصلح. يعني أن يأتي شيخ أو عالم أو داعية ويتكلم ويريد مسلسل، تبعية هذه لا تصلح، ولا وتمثيل الصحابة ازدراء بهم، ازدراء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر في الأسئلة إن شاء الله نبدأ فيها غدا، وهذا موعدنا مع طريقة التلقي عند أهل السنة والجماعة، وطريقة طريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يتعلق بمسألة الإمامة وما يتعلق بمسألة التوراة.